let a camel solve it. A camel. شوف بقول لك صلي وش اللي انا بقول لك لكن كثير من الناس يقول انها فرض حتى الفجر يحسبها بالاكبر فالان المطلوب منك انك تنتهي في تصلي قلت في هذا الركعتين هذه السنه وهذا الركعتين بتاع الصبح هذا فرض هذا الربع ركعتين الى الشهيه فرض والاخرين شوف بقول لك السنه ينبغي الانسان ان يستحضر هذا المعنى حتى تكون المطابقه صحيحه والغرض صحيح ولذلك كان من المقاصد انك اذا ثبت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيئا معينا ينبغي ان تحرص على ذلك اذا كان فرض كوقوف في عرفه وصيام رمضان اما اذا لم يظهر في ذلك فلا شيء ولذلك الكثير من الاشياء قال العلماء بانها ليست سنه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما شوف ويوم المساله وقع فيها خلاف بين العلماء حتى من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان في اذن اذن الاول ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد في اذن اذن ثاني يصلي ركعتين الفجر ويقعد في بيته ويتكي على جنب وليمة يدير يده ويقعد مريحا حتى يجي النبي يقول له وقت الصلاه قام على اقيم الصلاه يعني يقف عند الباب يقول الصلاه يا صلاه يا رسول الله يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لانه بيته كان تسبق المسجد الأمين العلماء قال يعني له كان كل يوم يقرا بس كيف احنا الان بدنا نديره كل ما يذن الاذان الثاني على الغرام صدر الجر روحوا الجامع توعروا انت ضيفونك مداخلك قلتوا السنه يعني هو فعلها ولا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الطعن يعني احنا بين صحابه من راى انها سنه ومن لم يرى انها سنه ولا ما كانت عاده كما احنا واحد يريح وتبكى على اخرى ولا تبكي على يده ولا المهم ريح لا يشترط ذلك فسيد عبد الله بن عمر كان يرى عكس ذلك وش كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم يدير كيف حتى انه مره كان يمشي في الناقه فوق الناقه نتاعه او الجمل نتاعه كان يمشي لحد واحد البلاصه وطاطا هكا هبط راسه وحده بلا حتى سبب وحده هذا اللي كان هذا مش يمكن كان رفع شجره هنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حد ليها طاطا راسه هنا وحده هل هذا خطا؟ لا مش خطا لكن هذا الامر باعث فيه ما هو زياده المحبه وزياده الامتنان كان يحدث في فارس يقيل فيهم ريح فيهم ومش محتاج انه يريح في ذيك البلاصه هذا هو الاخرج الحجر هذا في المكان ريح فيه علاه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريح في هذا المكان ولا ريح فيه المرء قالت انا وحده ندير رضي الله تعالى عنه وعن الله لذلك احنا الان تكون معايا ينبغي ان يكون غرضك هو ان تتحوس قال هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الفعل او لم يقصد الان اعطيكم مثال تطبيقي الا دلول هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان نفس هذا بنفسه نحن قميصا لانه هو الذي كان متوفر في زمنه وكان واحد يلبس الحمد لله نبكى صلى الله عليه ولا صلى الله عليه ولا اي لبس او هل يكون يعني ما هوش مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لازم فيها كندوره لازم فيها كما هو الكبار هذا المعنى هل كان فيها فرق او لم يكن فيها بيسال بعد كده سؤال مهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال هذه الاسئله بمعنى انه كان قصده ولا كان هذا هو الذي كان مطلوب؟ على كل حال القميص اللي كان في زمن النبي مش هو القميص اللي انا بشوف تقريبا كما هذا اللي بنشوفه احنا الان، يعني ما فيش الكول هذا وما فيش الصاله اللي بنشوفوا فيها وهذا الوسم، انما تقريبا اذا صح التعبير ربما اشبه ما يكون لبس السودانيين. بلاد الاسكا السودان يعني تقطع قماش كما نقولوا هذا قماش يلوين هكذا يخيطوا منا زوج جوايع ويخلي منا تنحاس على اليدين ويدير ثقب هنايا يكون نص. انا هو اللي يعني يسوي قدام راه كيف واش مع المجتمع احنا الان هيئه اللي رانا نشوفوا فيها الان كان يلبس واحد اللبسه حتى واحد ما يقدر يلبسها في الجزائر مثلا كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اللي يلبسها ويقول بانها سوداء اللي هي الازار وطاقة الحمام كذا كذا اللبسة كان يلبسوها اليمنيين ضبط قماش طويل ويلفوا من تحت اللفات ولا ويطوي ويلبس حاجة كما لبس الإحرام تقريبا ولا كما احنا وطاقة الحمام كيف يكون في احنا عمل الجنة هذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم علاش كان يلبسوا ذيك الناس العرب أو مازال عند اليمن مثلا وجنوب السعودية الآن مازالوا يلبسوا هذا اللبسة في عمان وما إلى ذلك لبس تقليدي هذه سنة هل المقصود أننا نلبسها؟ لا المقصود بالنسبة للراجل اللباس الشرعي بالنسبة للراجل ما هو شرطه؟ شرطه أن يستر ما بين السرة والركبة وأن لا يكون حريرا وأن لا يكون خيلا بس ما عدا هذا بس أي لون أي لون وأي حاجة أخرى هذا إنسان مهم بين كل إنسان فهم رأى أنا لك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل مقصود التأسي أن نتبعه في نوع الطعام الذي أكله بالزيت أو أننا الأمر في المصحف كيف الشيء في الخضرة ولا في الفواكه ولا في اللحوم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها أبدا أي طماطم ماذا أنجز أساسي في الوجبة كلها ليه كيف معروفة لا في الجزيرة العربية ولا في آسيا ولا في أفريقيا ولا في أوروبا إنما معروفة في القرن 15 جزء من أمريكا لكن الناس تاكلها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم تاع الخروف وأكل اللحم تاع الجمل وأكل لحم الأرنب والدجاج وهذا يوم إلى ذلك وخلال نوع من السمك اللي ربما يكون هو يعني بلد البالين ولا العنبر والحاجات من هذه الكبيرة كود كبير ضخم ثبت أنه أكل منه لكن لم يثبت أنه أكل السردين مثلا لأن السردين ما كانش في البحر الأحمر وما كانش في المحيط الهندي ولا البرازيل في الجهة بتاعهم لم تكن موجود فهذه الزيادة كما تكنوش باش تقول أنا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي حرم عليه معلوم يا ما تاكلش الخنزير ما تاكلش الميتة ما تاكلش الفضيحة ما تاكلش ذيك ما تبينين والباقي يكون على روحك يعني لذلك احنا الآن أن تبحث عن الغلط شيء مهم وباب تضيقش على روحك وهذه الناس يغلطوا فيها كثيرا ليس الناس لذلك أحد العلماء سئل ما كان يلبس رسول الله كان يلبسه ما كان يلبسه أبو جهل فعلتهم فلذلك لما راح العرب إلى الدول الأخرى الصحابة لما طلعوا إلى الشام وراحوا الفرس وراحوا مصر كثير من الألبسة تتغير ويجب أن نتجدد في دول الشيخ الأخرين وألبسة واحدة أخرى وألوان واحدة أخرى وهيئة واحدة أخرى والمهم ما يشحرير ما فيها شبهات وما فيها شيء كما قال إذا هذا الأمر مهم الأمر الثالث من الضوابط وهو أن يتابعه في الكيفية دي. أن يتابعه في الكيفية التي صدر منها إذا كانت الكيفية مقصودة إذا كما نقول مثلا الصلاة الصلاة مقصود أنك تجيب تكبير الإحرام وتجيب الفاتحة مور تكبير الإحرام تقرأ وراها آمين تجيب وراها الصورة تركع وراها فالركوع تقرأ وما ترفع من الركوع هذه الكيفية مقصودة الصيام كيفية مقصودة أنك تمسك عن الطعام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس طعام شراب وجماع وما في حكم هذه الأشياء هذه مقصودة الحج مقصود مش واحد يبان له الحج بطريقة أو بأخرى أي من رحش العرفة يبدا العرفة يجي للجزائر ولا رجع على يبدا هذا مقصود هذه الأشياء لكن فيما لم يكن مقصودا هل يجوز المخالفة؟ نعم ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من السنة أن النبي أقرها من ذلك أشهر حديث في هذا حديث مغيث وبريرة هذه بريرة زوجة زوجين كانوا متزوجين وكانوا تحت العبودية سيدها أعتقها ولم يعتق معه وهذه معناها تدخل هي مالكة لأمرها، فيجوز لها أو فتنكسر عقد زواجها. كانت هي جارية من زوجها عقد، لما السيدة تحققت الحرية صارت الآن أصبحت في حلم زوجها، لأنها الآن ممكن تملك نفسها، والعبد دائما يكتب لها ويقولون حابة نروح على الآن، والآخر السيدة تقول ما تروحش، ما كانش كذا، ما يتلقوش حتى في الطريقة. المهم غير ما كان قصدت هي أنها تنتزع عن هذا الحق. لما فسخ عقدها من زوجها هو مغيث، زوجها تقرر ولا يبكي ويمشي مورها تقرب يبكي بالدمعة، هكذا في الرواية، ويقولها رضيني، ويقول لها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من أمر السيدة عائشة قدامه، قال ألا تعجبين من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ما في حيرة من هذا عدم التجانس بين قوسين، كيف هو يحبها ويجري وراها باه ترده وهي رايته ان شاء الله مش حسبته. فراح كلمها قال انا تردي وش رايته كانت عم تجاهله؟ شو الصحابي يتفقد؟ قال يا رسول الله اتامرني امر هذا ولا واجب؟ قال لا، وانما انا شافع غاضب مانيش امر في الله. لا حاجة تنمي وما يرجع وتهن شكولا شو واحد سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ما قالها وقت. جاءت ابن عبد الله لما أراد أن يتزوج اقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بكرة، يعني امرأة لم يسبق لها الزوج، لكنه تزوج سيدة امرأة سبق لها الزوج. كيف قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله إن أبي عبد الله بن أبي أحد شهيد. قالوا إن أبي مات شهيدا في أحد وتركني ست أخوات صغار، يتناول عندي أخواتي صغار، نجيب لهم واحدة كلهم يقولوا لي الحكومة تربى حدا واحدة كلهم، قالوا نجيب لهم واحدة كبيرة توقف عليهم وتعرف التربية وتربيهم. فأقرر النبي صلى الله عليه وسلم يقترح عليه حاجة فقط، هذا إقرار له مش فقط. الأمثلة على ذلك كثيرة في نبدأ ونشوف الآن أكثر من ذلك. أول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على واحدة من الصلاة يسرع عليها بالبلاد تقريبا في كثير من المساجد وفي كل مرة. الحديث واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الناس القبلة أو يستدبروها ببول أو ضعف أخر. الإنسان لما يريد أن يروح الخلاء ما يستقبلش وما يديرهاش مراه وما يديرهاش قدام، قبل هذه ما يقبلها ما يعطيها الله وقال لكن شرفوا او غرفوا بالزوجه هذه في المدينه وقبول جولا زي شرفوا او غرفوا تحوا الله بالضبط، شرفوا هيك غرفوا هيك يعني اذا صديت هكذا راني مقابل قبله جهه الشرق، واذا صديت هكذا راني مقابل جهه الغرب راني يعطيها الله. اذا ما المقصود؟ هل كان المقصود شرف أو غرب مقصودا لذاته، أو المقصود هو عدم استقبال القبلة واستدبارها؟ هل يجد من نفس الله؟ أما أنه يأخذ الحديث حرفيا ويدبر شرف أو غرب واحد يحفل الله في ذاته، فهمت الفكرة هذه؟ إذا لما تكون فهم السنة بهذا الطريقة، ولذلك الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم قالوا هذا الحديث محمول، وغيرهم من الفقهاء الكثيرين محمول على من يستقبل القبلة ويستدبرها في الخلاء في القبور وفي الخلاء وما إلى ذلك. أما في المدن فالأمر ساقط، لأنه في المدينة الآن بكلاء عن مستقبل القبلة، مثلا نفرض بالمراحل عن المسجد راهي جاية بالطريقة هذه، راهي قدامي الآن مدرسة ومراي بنيان وعلى الجهة اليمنى بنيان والجهة اليمنى بنيان، فأنا الآن لا أستقبل القبلة، لكن ديروا في الخلاء نفس الفكرة. لذلك الآن كثير من الناس يفهمون هذه الأشياء ويروح الآن يأخذ الحديث حرفيا ويروح يجلس في الفتنة في المسجد، جامع يكون في المراحل بنية من قديم على هيئة معينة، يروح يعاود يكبر تكلفة جديدة للجامع بعد تعاود تكمل المراحل هذه، وهو الأمر فيه يفتح بشكل كبير. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون فاهم. من الأمثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر الرجل بين يدي المصلين يكون تصلي واحد يجي يعرف مين يديك هذا يعني في وجهك، لكن حد يعني ترى واحد يصلي في آخر المسجد ولا يصلي عندنا أنا ولا حقا يعني أنا ممنوع عقب منه نفس الشيء نفس الشيء. هي شوف في البزار هذه أيضا أدب صحة إنسان. إذا كان أنت الآن الأدب في الإنسان لا يستقبل فينا ولا يستدبرها ولا يستقبل وجهه أيضا يدور على الإصرار. لكن إذا كان الأمر كله في إطار مستحب مش في إطار الحرام، حتى لو كان أنت فعلت هذا الأمر ما ارتكبتش حرام، كل أمر فيه كرامة وكرامة تنزيه خفيفة وثبت فيها أحاديث يعني هذا المعنى. لكن احنا الان نتكلم واحده مثلا كما يقول لك واحد راه يصلي فيها والان لن يعذب منها، عنده الحق يمنعني؟ لا، حقك انت في الصلاه منتهى السجود. انت انا نسجد عند هذا الخلاصه نوره لها متخفف انت اعذب على روحك. ليت الجميل ان الناس هذين يتحفظوا يصلي لله واحد والاخر قدامه يقول لك خلاص صلي معاه ثاني، ما من يوم بعيد قد ما تكون فاهم الفقه، قد ما تكون فاهم السنة، قد ما تكون فاهم التطبيقات تاع السنة، قد ما تريد حتى وليك ماهوش فاهم يضيق على روحه ويضيق على الناس ويصنع معارك وهمية في المساجد وفي راسه قبل ما يديرها في الجامع ولا يديرها مع الناس، يصنع معارك وهمية ويظن أنه ينصر السنة وهو يؤذي نفسه ويؤذي غيره ويحرج على الناس من حيث وسع الله عليهم. إذا هذا هو المعنى الذي باقينا في الضوابط، أربع ضوابط لكن الثلاثة باقي الضوابط الرابع أسبوع قادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.